بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عقد الاجتماع الاحتفالي وأقيم معرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في النرويج، وأقيمت الندوة عن المآثر ومعرض الصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في اللجنة المصرية لتراث فكرة زوتسي، وألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة الأرض السينمائي في حلقة كيم جونغ إل الشبابية لتراث فكرة زوتسي في فيينا بالنمسا قبل أيام. تسطرت وواجهت مواقع الفعاليات صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. وفي جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون وشعر يوميري للعلماء وإلى آخره.